الفصل الثاني والأربعون في السلام. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه أبو داود. وقال عمار بن ياسر رضي الله عنهما ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. رواه البخاري. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال عشرون. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال ثلاثون. قال الترمذي حديث حسن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من ابتدأهم بالسلام. قال الترمذي حديث حسن. وخرج أبو داود. عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزي عن الجلوس أن يرد أحدهم. وقال أنس رضي الله عنه مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبيان يلعبون فسلم عليهم. حديث صحيح. وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم من المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بحق من الآخرة. بالله التوفيق. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالسلام. السلام مشروع وسنة مؤكدة بين المسلمين، وبدؤه سنة مؤكدة، وقال جمع بعض أهل العلم أنه واجب ورده واجب. الله جل وعلا يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام من أسباب المحبة ومن كمال الإيمان ومن أسباب دخول الجنة. ولهذا حلف والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، يعني بالله ورسوله، ولا تؤمنوا يعني الإيمان الكامل، يعني الكامل، حتى تحابوا، يعني حتى تحبوا في الله. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وفي حديث عبد الله بن عمرو يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإسلام أفضل قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تطعم الطعام وتقرأ السلام، هذه أفضل خصال الإسلام العامة. تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يعني بعد أداء الفرائض وترك المحارم. فالمؤمن يقرأ السلام على من عرف ومن لم يعرف، إلا يكون كافرا لا يبدأه بالسلام، لكن إذا لم يعرفه قد يكون مسلما فإنه يسلم. ويطعم الطعام في الفقير والمسكين والضيف وابن السبيل، يطعم الطعام إذا تيسر، يكون عنده حرص على إطعام الطعام، لأن قد يصادف ذلك فقير مسكين فتحسن إليه. فإذا كان الإنسان ذا إحسان ولا جود يطعم الطعام على من ساره واتصل به وضافه أو عرفه بالحاجة، أطعمه الطعام وصدق عليه، هذا من أفضل الأعمال. ولهذا قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ولا لم تعرف. في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم ست خصال: إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصاك فانصح له، وإذا عطس وحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. كل هذه من حق المسلم على أخيه إذا تيسر له ذلك يفعل، هذه خصال عظيمة. وكذلك إذا دخل قوم سلم عليهم، وإذا أراد يقوم يسلم، فليست الأولى بأحق من الثانية كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة تسلم عند مجيئك وعند القيام تسلم تقول السلام عليك، وإذا قلت السلام عليكم كفى، وإن قلت ورحمة الله أفضل، وإن قلت وبركاته فأفضل. ولهذا في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا فدخل رجل فقال السلام عليكم فقال عشرون، ثم جاء آخر ودخل فقال السلام عليكم ورحمة الله قال عشرون، ثم دخل الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ثلاثون، يعني حسنة. السلام عليكم عشر حسنات، حسنة بعشر أمثال، ورحمة الله عشر حسنات، وبركاته عشر، الجميع ثلاثون. هذا في الحث على إكمال السلام، وإذا تيسر يكمل السلام السلام ورحمة الله وبركاته كان فيه خير عظيم. نسأل الله للجميع التوفيق. إذا دخل الرجل المسجد ووجد رجل يصلي سواء كان فريضة أو في النافلة يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، يرد بالإشارة، بالإشارة كان الصحابة يسلم عليه وهو يصلي فيرد بالإشارة عليه الصلاة والسلام، بالإشارة يده يرفع يده أحسن الله إليك بالإشارة يده. نعم. حديث الجماعة ما درجته؟ كذلك حديث يجزي عن جماعة يرد أحدهم ويجزي عن جماعة يسلم أحدهم لا بأس به، رواه أحمد وباقي وحسن مؤلف لأبي داود. كذلك قال صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، حديث صحيح، فهذا يدل على فضل البدء بالسلام، أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، يكون يبدأ بالسلام هذا أفضل، وإن بدأ رد. إذا كان يصلون مع الإمام أيضا يرد عليهم السلام إذا دخل عليهم؟ إذا دخل يسلم عليهم أيضا؟ إذا جاء من طرف الصف وصلي عليه والسلام عليهم، واللي يسمع يرد بالإشارة. بعض الناس يعللون يقولون ربما لما تسلم واحد جاهل مثلا يرد عليك يبطل صلاته وكذا. لا، النبي أقرهم سلموا عليه وهو يصلي ويرد بالإشارة، اللهم صل عليه. ثم يقول عليكم السلام بيرد بالإشارة. بالإشارة بالإشارة، لا تعب الإشارة. الإشارة مو كلام. صلى الله عليك. إذا دخل أحدهم على جماعة السنة يسلم على كل أحد أو يسلم على الجماعة؟ يسلم على هو إذا حب صافحهم أي بس. يسلم على الجميع. بالنسبة للحديث إذا حييتم فحيوها أو ردوها بأحسن منها. حيوا بأحسن منها أو ردوا، أقل شيء ردوها. ما معنى؟ وإن زادهم فلا بأس. ما معنى أحسن منها؟ إذا قال السلام عليكم تقول السلام ورحمة الله، هذه أحسن منها. وإذا قال السلام ورحمة الله تقول ورحمة الله وبركاته زيدة وبركاته، وإذا قال الله وبركاته قلت السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله كيف حالك. بعض الناس يقولون وتعالى وتعالى هذه ليها مكان في السلام. طيب إن زادها فلا بأس، إن تركها فلا بأس. يقول لك هلا ما يرد السلام، علم قل وعليك علم يقول وعليكم السلام. أقول تعالى اتركها أولى. لا بأس كلها طيبة. السلام عليك. من يقول إذا دخل على حد من قلد قال له يلا حنهم، ما تقول السلام عليكم، يقول يلا حنهم. لا أقول السلام غلط. إذا دخل قوم يقول السلام عليكم. ما أعرف لها صحة. فاسق. إذا أعلن المعاصي تشوه يعلنها لا سلم عليه، إلا ما بالنصيحة تنصح تقول اتق الله اترك المعاصي. لكن إذا سلم يرد. أما إذا كان مخفيها سلم عليه.